البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فريد شوقي شريهان، أشياء لا تباع. بطولة فاروق الفيشاوي سيد زيان، نجوى فؤاد جميل راتب، نجمي الكوميديا وحيد سيف أحمد بدير، الفنانة القديرة سميحة أيوب، مع كمال ياسين، تأليف كمال إسماعيل، سوزان عطية، المخرج سمير عبد العظيم. الصبر له أحكام، الصبر له أحكام، الصبر له أحكام، الصبر له أحكام. صدقوا اللي قالوا زمان، الغرس في الفستان طرحه وما هوش تاني يوم، ده كل شيء كبده داني. مساء الخير يا معلم شحاته. اسعد مساك يا باليا. سندوتش كبده مخصوص لوسط حنفي. من عينيا يا باليا. تسلم عينيك يا معلمي. كل كبده داني، الكبده الداني. الله، مستني ايه يا معلم؟ الكبده السخنه جايه في السكه. الكبده الداني، الكبده السخنه. اتاخرت كده ليه يا ابو سيد؟ هي الكبده اللي عندك خلصت من بدري؟ قول يا جابر. ربنا اكبر بخاطري. فرغ اللي على الطبليه يا معلم. الله، دي ريحه الكبده مفحفحه. عمايل ايدين خالتك ابو سيد يا بيليا. تسلم ايديك يا ست الكل. تعيش يا ابو سيد. سلام يا معلم شحاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا سيميكا. اسمي ميكا اليان يا ام سيد. عاشت لسامي يا اخويا. تاكلي بقيه الاسم ليه يا ام سيد؟ معلش، ما انا هوكلك كبده نبقى خالصين. طيب لفي لي بقى كيلو كبده مع السلطات والعيش المخصوص. من عناية يا سيميكا. تاني. ما تمشيني بقى يا معلم. استنى يا بيلي، هنمشي سوا. الكبده الضاني، كل كبده داني. لسه كتير يا أستاذ حنفي. لا خلاص يا بيه، خلاص خلاص، الحمد لله. العربية بقت زي العروسة. تسلم ايديك. أدور بقى المطور يا زغلول بيه وحسمعك مزيكا. انت فشر أجدحة مهندس. بطل بقى المطور وقول لي حسابك كام. لا ما فيش بيننا حساب يا زغلول. يعني كام؟ لا لا لا، ما فيش بيننا حساب. قول بس. تلاتيناية. ياه، مش كتيرة التلاتينية دي؟ تلاتين جنيه كتير يا زغلول بيه. يا زغلول بيه، قطع الغيار غلت، ده احنا بنجيبها من هونج كونج. للدرجة دي؟ امال يا بيه، ايش حال لو ما كنتش انت في السوق والاسمنت والحديد؟ شوف كانوا بكام وبقوا بكام. ايه، ما تحصرنيش يا استاذ حنفي. على العموم اللي حتدفعه حيرجع لك يا زغلول بيه. يرجع لي ازاي يا حنفي؟ ما هو شايف البيت ده؟ اه، ملكي كده. نفسي بقى يجي اليوم وهد وابني. قول لي بقى، هروح بقى لمين غيرك؟ ومساحة البيت ده قد ايه يا اسطى حنفي؟ 500. اه، يعني 500 يا دي يعني 500 متر. انا بتكلم انجليزي يا زغلول بايه. والمباني قد ايه؟ المباني هو البيت حوش كبير وقطين في الحوش ودور فوقاني فيه 3 مطارح وما فيش سكان وما فيش غير المعلم شحاته في القطين اللي تحت وانا عايش في الدور الفوقاني. يا خساره يا خساره دي ليه يا زغلول بايه؟ مساحه حلوه انما بقى الموقع ما ينفعش. موقع هتبقى عماره في حاره زي دي ازاي؟ ازاي في حاره عفشه بالشكل ده؟ حاره عفشه الله يكرمك يا بيه. لا لا مش قصدي يا راجل مش قصدي يا استاذ حنفي. اتفضل ادي 30 جنيه لا خلي بقى لا خلي. خلي لا والله خد. شكرين قوي بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا زغلول بيه. انست وشرف على سلامتك. سندوتش يا استاذ حنفي. ايه انا كل ما ببعتك حته تقعد تعمل لي شغلانه ما ترجع ترجع على طول. استحاله في انا اللي عطلته. الله احنا تحت امرك يا خلم وزي تعيش يا امين. ربنا يكرمك. مسيلي على البهوات. بهوات مره واحده ربنا يخليهم لك ويطرح البركه فيهم. مشوارهم طويل قوي يا استحاله في معلش الصبر طيب. الو ريجو للاسكان افندم. الهرم لسه فيه كام شقه ما اتحجزوش. الله انت ما قريتش الاعلان يا ساعه البي ولا ايه؟ الحاجز بيدفع 10,000 جنيه. الهرم فيها 100 شقه. الشقه اللي فاضله في الدور ال20. لا لا لا لا لا لا ايه ما تتعبنيش لكرهك. الله مش كده من اول المكالمه. الله دي فيها 4 اسانسيرات. اتفضل سعادتك في اي وقت تحت امرك. شوقي افندم يا زغلول بيه. هات لي دفتر الهرم يا شوقي. حاضر يا سعاده البيه. الو مساء الخير يا بابا. مساء الفل يا طوفه. هتيجي على العشاء؟ امان انا مستنياك. وانا جاي لك يا عيون بابا. ادخل. الهرم يا زغلول بيه. يعني ايه يا شوقي؟ يعني انت شايل الهرم؟ لا اشيل الهرم ازاي، انا قصدي الدفتر يا بيه. قول كده اسمه دفتر الهرم. اتفضل دفتر الهرم يا سعاده البيه. نعمل بيه ايه؟ تطل عليه يا بيه بس طل. انت قصدك ايه تحرجني؟ معاش اللي يحرجك يا سعاده البيه. انا ماليش في الحسابات لكن هنا في مخ. مخ مخ كبير قوي قوي قوي يا سعاده البيه. احرك بالدنيا كلها. انا ببني الهرم، انا صاحب الهرم. ربنا يزيد ويبارك يا خوفو. يا يا يا يا زغلول بيه. انا الفيضان. تعرف بحر النيل يا شوقي؟ شفته فندم بمشي من قدامه. انا بقى الفيضان، انا بتاع كله. امال يا سعاده البيه ده انت بتاع كله فعلا. لو عندكم انصاف كنت عملتولي زفه وغنيتولي. ربنا يحفظك يا بيه. قولي الحاجزين دفعونا كام لحد دلوقتي؟ دخلنا على المليون يا سعاده البيه. حلو، نبقى لمينا فلوسنا. فلوسنا؟ اي اخويا فلوسنا. خليك معايا امال يا شوقي. ما انا معاك يا بيه، انا هروح فين؟ هم العيال ناموا يا ام سيد. اوضتهم لسه منوره بينهم لسه بيذاكروا. ربنا ينجح مقاصدهم. امين يا رب. حملهم تقيل يا ام سيد. كله يهون يا ابو سيد. انا عارف كان لازمتها ايه الجامعه دي. يوه حد يكره العالم يا اخويا؟ ده هم ما بيتلام كتب بشيء الفلاني، بدل وجزم وقمصان وشربات. ده انت بكره لما تشوف سيد ومصطفى واخدين الشهاده الكبيره الدنيا مش هتساعك. ده كل اللي بيجي بيروح يا مسيد. ما بيروحش يا اخويا. ازاي بقى؟ مستوره يا اخويا والحمد لله. اللي ما فيه قرش بينكسر. صلي على النبي، ده انت بتبني عمارتين. اللهم صل عليه، عمارتين مره واحده. امال سيد ومصطفى يبقوا ايه؟ بس دي العمارات بيبنوها بطوب واسمنت. احنا بقى بنبنيها بكتب وكراريس. نهارك سعيد يا مدموزيل عواطف. اهلا مسيو ميكاليان، اتفضل. ميرسي. ده تلفزيون جديد؟ ايوه، عشان عربيه زغلول بيه. هو موجود؟ ايوه هو في المكتب. اتفضل مسيو ميكاليان يا بابا. اهلا ميكاليان، اتفضل. الكبدة الضاني، كل كبدة الضاني. مساء الخير يا معلم. اسعد مساكي. عايز حاجة؟ مش دلوقتي، عن المغربيه باذن الله. انا متبله كبده في البيت، ربنا ما يحرمنيش منك. خضتني يا بابا. انت لسه بتذاكري؟ ايوه يا بابا. مش قلت لك بلاش السهر ده؟ الامتحانات قربت بقى يا بابا. امال فين مامتك؟ طلعت اوضتها. قولي لي، هي لسه زعلانه مني؟ ما انت كمان كسفتها قدام ميكائيليان. ما هي حاجه تجنن، اخرج انا والراجل من اوضه المكتب الاقيها واقفه تتصنت علينا. بتقول انها سمعت زعيق يا بابا. انا صوتي عالي؟ هي دي حاجه جديده عليها؟ تتصنت على ايه بقى؟ هيكون ايه بيني وبين الراجل الكهربائي؟ بتخاف عليك يا بابا. يعني هو انا كنت قاعد مع واحده ست؟ وانت تقدر يا سي بابا. هي امك طول عمرها كده، مخها زي القفل ومش لاقي له مفتاح. وبعدين بقى يا بابا، من الناس بتتقدم وهي محلك سر، مش عايزه تتغير ابدا. من يوم ما اتجوزنا وهي على دي الحال، متعصبه بمنديل ومتلفحه بطرحه وناقص اجيب لها وبقاب وخلخال وتشك تشك تشك تشك تشك. الو، ريجو للاسكان، عماره الهرم. لا والله ما كانش يتعز. الله يا استاذ، بقول لك ما كانش يتعز. ايه هتتعبني، حكرهك كل الشقه اتحجزت. بابا صباح الخير. صباح النور. انت لسه جاي من برا؟ كنت فين طول الليل؟ في كنت في المطار بستقبل ضيوف اجانب. طب اتفضل بقى حضرتك، ارتاح. طيب الله الله، مش معقول، مش ممكن، مش ممكن. عواطف عواطف. في ايه يا بابا؟ امك امك قتلوها. فتشتم الفيلا؟ ايوه يا فندم. لقيتم حاجه ناقصه في الفيلا؟ لا يا فندم، مصوغات القتيله وجدناها سليمه، وزوج القتيله قرر ان محتويات خزنته سليمه. يعني الاكل ما كانش بسبب السرقه؟ ده اللي ظاهر لحد دلوقتي يا فندم. القاتل دخل اوضه النوم منين؟ من فرندا في اوضه النوم، لقينا له ازاز مرفوع من ضرفه الفرندا. اشوف. اتفضل يا فندم. ده مكان لوح الازاز. ده مش مكسور؟ لا يا فندم، ده منزوع بعنايه شديده. يعني اللي رفعه مش انسان عادي، ده محترف. هو كده يا فندم. رفعتم البصمات؟ ايوه يا فندم. خدتم بصمات اهل البيت؟ كل ده تم يا فندم. الجريمه تمت امتى؟ ده اللي هنعرفه من تقرير الطبيب الشرعي. واكتشفت امتى؟ الساعة 6 صباحا. يعني الجريمة حصلت بالليل؟ مش مهم يا فندم، دي حتى لو حصلت في الفجر او الصبح بدري، فالفيلا بتبقى مظلمة لوجود ستاير تقيلة على الشبابيك والفرندات. طب نعيد مع بعض المعاينة. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ يا نهار زي بعضه. ايه في يا مصطفى؟ حادثة شنيعة في الجرنان يا سيد. بتوقع تاني؟ لا دي حادثة قتل. ما هو طول ما في طمع وأحقاد مش هتبطل حوادث القتل دي. دي اللي اتقتلت تبقى أم بنت زميلتي في الكلية. اه؟ معقول؟ الفطار يا أولاد. تكونش بقى دي اللي عليها العين؟ هو اللي زينا يقدر يبص لفوق يا سيد. ليه بقى؟ نبص زي ما احنا عايزين. حد هيحوشنا؟ عينينا واحنا حرين فيها. أيوة يا سيد، بس دي أبوها مقاول كبير، ده بتيجي الكليه بعربيه اخر موديل. الاوتوبيس اكبر منها. لا وبعدين مش زميلتك في الكليه وبس؟ وبره الكليه ليه؟ لا جوه الكليه احنا طلبه زي بعض يا سيد، انما بقى هي اخر شياكه وانا متداري جوه البدله اللي حلتي. لا بس بدله لا ناقص جاكيتها ولا بنطلون. الله الله الله، ايه انت كنت عايزها تنقص بنطلون كمان؟ اهو جوه الكليه محدش داري بالتاني، انما بره الكليه بقى هي بنت العز يا سيد، وانا ابن الغلب. هي بنت المقاول وانا ابن ابن المعلم شحات على سن وروم. بابا ونعمة يا بابا. ما يلا تفطروا عشان تتوكلوا على الجامعة. الشاي هيبرد يا اولاد. جايين اهو يا اما. حاضر. انا عايز كلام محدد يا انس عواطف. انا مستعد اجاوب على اي سؤال. انت صحيتي الساعة 6 الصبح، ولما خرجتي من اوضه النوم فوجئتي بوالدك. ايوه. كان بملابسه الكاملة؟ ايوه، لانه كان جاي من بره. كان واقف فين بالظبط اما شفتيه؟ قدام اوضه النوم. اوضه نومه هو؟ هو وماما. اللي واقف قدام باب اوضه يا اما يكون داخل الاوضه او خارج منها. تقصد ايه حضرتك؟ انا ما بقصدش حاجة، ده مجرد تصور. فايه رأيك انتي؟ يا ترى والدك كان داخل الأوضة ولا خارج منها؟ لو كان خارج من الأوضة كان اكتشف الحادثة. يعني في تصورك انه كان راجع من برا؟ انا متأكدة يا فندم. طيب ايه طبيعة العلاقة اللي كانت بين والدك ووالدتك؟ علاقة طبيعية، ده حتى بابا كان كتير بيحاول يهزر مع ماما زي ما بيحصل بين اي زوج وزوجته. ايه كانت موضوعات الهزار؟ اصل ماما كانت متمسكة قوي بالتقاليد، وبابا كان راجل بيحاول يكون مدرن. والتناقض ده بقى كان موضوع خلاف بينهم؟ انا قلت هزار مش خلاف. تعرفي مين من أصدقاء والدك؟ بابا ما كان لوش أصدقاء بمعنى أصدقاء، كل اللي كان بيعرفهم كان بيربطوا بينهم الشغل وبس. عندك حاجة تانية تحبي تقوليها؟ لا يا فندم. طيب إن سمحتي وقعي هنا من فضلك. شكرا، تفضلي أنت. مصطفى، الباقي في حياتك. متشكر يا مصطفى، ايه اللي جابك هنا؟ انشغلت عليكي لما غبت عن الكليه. وتعب نفسك ليه؟ نعم، ده واجبي نحو زميله يا عواطف. انا مش عارفه اعبر لك عن شكري. على ايه بس؟ انت مستنيه حد هنا؟ بابا، نفسي اشوفه، هيجيبوه هنا دلوقتي. هو مقبوض عليه، ظهر ان النيابه بتشك ان هو ايه. بابا. الله، انت بتعيطي ليه بس يا عواطف؟ انا بريء والله العظيم بريء. يا ريت يا بابا. روحي انت دلوقتي يا حبيبتي، وانا واثق اني هحصلك. ربنا معاك يا عمي. ربنا معاك يا بابا. تفضل يا سيد زغلول. شكرا يا بيه. انت ليله الحادثه خرجت من مكتبك الساعه كام؟ حوالي الساعه 11 مساء. وبعد ما خرجت من المكتب رحت على البيت؟ طبعا. لا يا بيه. أمال رحت فين؟ رحت المطار، كان فيه عملاء حيوصلوا الساعة 2 صباح. ووصلوا؟ لا يا بيه. وسبت المطار ورحت على فين؟ أنا قعدت في المطار لحد ما عرفت إن الطيارة مش جاية، فرجعت على البيت ودخلت أوضة النوم لقيت مراتي غرقانة في دمها. الله، مصطفى. مصطفى. أيوة يا عم. ايه اللي معادك في الفسحة كده؟ الحب كده، لا لا لا، الحب كده. انا بلاش سرقة يا اخويا. الله، انا مش هيقلك هاد، انت هلا حسن اجيلك. مالك يا حبيبي؟ الان شوية يا ام. على مين يا ضناي؟ الحب يا ام. وبعدين بقى ده انت. طب ريح امك يا حبيبي، ايه اللي قالك يا ضناي؟ بس قولي. مفيش يا ام، مفيش. أه. يا مصطفى يا اخويا، واحد قتل مراته. لم لسانك يا سيد. وانت حاشر روحك ليه في القاتل والقتيل؟ ليه بس يا ابني؟ يا ام دي زميلة في ازمة، امها اتقتلت وبيشكوا ان ابوها هو اللي قتلها. يا حفيظ، هو اللي قتلها. قلت لك ما قتلهاش. سين، امال مين اللي قتلها؟ انا مش النيابه يا اخوي. طب فضوها سيره بقى، واحنا مالنا؟ انا انسان بحس بالام الناس يا ام. ايوه، المها وكرارسها. قلت ايه يا سيد زغلول؟ والله انا احترت يا بيه، ما لقيتوش اي اثر في الفيلا يدلكم على القاتل؟ لقينا شويه بصمات في اوضه النوم. لمين؟ ليك انت يا سيد زغلول. انا؟ ايوه يا سيد زغلول. الله، ما هو ضروري تلاقوا بصمات في الاوضه اللي بنام فيها، هتلاقوها ضروري على اكره الباب اللي بفتحه، على الدولاب اللي بحط فيه هدومي. الله، وانا لابس طاقيه لخفه، انما لقيتوا بصمات على سلاح. ما لقيناش اسلحه يا سيد زغلول. يا بيه يا بيه، ما تتعبوش روحكم وتتعبوني معاكم، انا ما قتلتش مراتي وحقتلها ليه بس؟ انت مش قررت انك خرجت من مكتبك الساعة 11 مساء؟ ايوة بي. بواب العمارة اللي فيها مكتبك قال انك خرجت من العمارة الساعة 10 مساء. بقى تصدق البواب وتكذبني؟ بقى ساعة البواب مظبوطة وساعتي انا اللي مخرفة؟ طب قول لنا بقى، العملاء اللي كانوا جايين لك من الخارج كانوا جايين منين؟ من اتينا. كانوا جايين على اي شركة؟ على الشركة المصرية. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ مصطفى؟ أنا جاي اطمن عليك. اتفضل. لا مؤاخذة، أنا أصلي قاعدة لوحدي في الفيلا. إزاي؟ أصل السفراجي بيروح بعد ما بيحضر لي العشاء. على العموم انا بنقل لك المحاضرات اول باول. انا مش عارفه اودي جمايلك دي فين. ما تقوليش كده، ده احنا زملاء يا عواطف. انت اكتر من زميل يا مصطفى. مساء الخير يا فندم. ها اخبارك ايه يا كابتن شريف؟ ما كانش في طياره يا فندم جايه من اتينا ليله الحادثه. مش معقول، يعني زغلول بيكذب ولا راح المطار ولا حاجه؟ كان فين بقى طول الليل؟ اكيد كان بيقتل مراته. بس ده رجع البيت الساعه 6 الصبح. قتلها الساعه 3 الصبح حسب تقرير الطبيب الشرعي. طيب وراح فين يا فندم؟ خرج من البيت، غطس في اي مكان، ورجع البيت الساعه 6 الصبح. طب وخلع ازاز ضرفه الفرندا ليه يا فندم؟ عشان يلفت النظر ان القاتل غريب عن البيت. معقول؟ معقول يا فندم. انا ما كنتش في المطار. امال كنت فين؟ بلاش يا بيه الله يخليك. ليه يا زغلول؟ بلاش فضايح. فضايح ايه؟ بلاش يا بيه عشان خاطرها. مين هي؟ بنتي يا بيه. ايه علاقة بنتك بالموضوع ده؟ انا هقول لك الحقيقة بس خليها بيني وبينك. هحاول. ده مستقبل بنتي يا بيه، دي بنتي الوحيدة اللي ما حلتش غيرها، هي اللي فضلالي من الدنيا. خلاص يا زغلول خلاص. لا لا، لازم توعدني ان اللي هقوله ده ما تقولوش لحد ابدا. اوعدك يا زغلول، انا كنت راجل بسيط على قد الحال، واتجوزت بنت بلد زيي، وربنا فتحها عليا وبقيت زغلول بيه. لكن مراتي فضلت زي ما هي، عدم المؤاخذه، اجيب لها المونوكير تقول لي والحنه مالها، نفسي تقعد معايا، تخرج معايا، تقابل ضيوفي، وهي ابدا عدم المؤاخذه. المنديل والطرح البسي، لا اتمدني، لا. وبعدين يا زغلول؟ عرفتني في عشتي وانا ربنا موسح عليا، ونفسي عيش زي الخال يا بيه. بقيت اخرج واسهر في كازينوهات لحد ما وقعت في رقاصه. إيه اسمها ايه؟ ليلي. مصريه؟ ايوه، انما اصلها ارمنيه، ما بقتش قادر استغنى عنها، ملت عليا حياتي، واللي ما لقيتوش في البيت لقيته عندها، لدرجه اني فكرت اتجوزها. وبعدين ليله الحادثه انا كنت طول الليل معاها يا بيه. وسكت ليه يا زغلول لحد دلوقتي؟ بنتي يا بيه، بنتي. اما تعرف ان ابوها، دي بنتي اللي طلعت بيها من الدنيا. مساء الخير. رقصتك الليله دي كانت بجنن. الحقني يا ميكي اليان. ايه في ايه؟ ما قدرتش اقول لك في التليفون، كنت حاسس وانت بتكلميني انه في حاجه مهمه. طلبوني في النيابه. نيابه؟ ايوه، في قضيه زغلول. قول لي اعمل ايه، اقول ايه؟ تقولي ايه؟ تقولي الحقيقه. لكن ما احنا يهمنا انه يطلع براءه. وانت يا ميكي اليان؟ انا في الالافات اللي خدها، ان ما خرجش هتروح، واحنا هنروح في داهيه. مصطفى، كويس انك جيت يا مصطفى. هو انا اقدر انام قبل ما اطمن عليكي؟ اتفضل. انا تعبانه قوي يا مصطفى. خير يا عواطف؟ مفيش اخبار جديده؟ انا لسه راجعه من عند المحامي. والمحامي رايه ايه؟ بيقول لازم بابا يثبت كان فين ليله الحادثه. الله، هو مش كان في المطار؟ طلع انه ما كانش في المطار. امال كان فين؟ مش عارفه. طب ما يقول كان فين. المحامي تعب قوي وياه، وهو رافض يتكلم. ليه؟ انا ابتديت اصدق ان بابا. عواطف. ليه كده يا عواطف؟ تصور ان ابوك قتل امك. اعوذ بالله. امال مخليينه محبوس ليه؟ لحد ما تثبت براءته. يا ترى هو بريء ولا مش بريء؟ انت مش واثقه في ابوكي؟ انا ليا غيره يا مصطفى. نظرا لما ثبت لدينا من وجود السيد زغلول السبع بعيدا عن مكان وقوع الجريمه طوال ليله وقوعها، فقد قررنا الافراج عنه. صحيح يا بيه. تفتكر بقى مين اللي قتل مراتك؟ علمك يا بيه، مفيش بينك وبين حد عداوات او خصومات؟ ابدا يا بيه. ومراتك دي كانت طيبه وحاجه بيت الله. الله يرحمها. ربنا ميسيك يا بيه. ارجو انك تساعدنا في الكشف عن القاتل. انا من ايدك دي لايدك دي يا بيه. مين؟ ابوك يا عواطف. بابا. روح قلبي ونور عينيا. لا لا لا لا لا، دموعي غالي عليا قوي يا عواطف. الحمد لله السلامة يا بابا. الله يسلمك، وحشتني قوي. وانت كمان يا حبيبتي. عواطف. صباح الخير. صباح الفل، الجامعة نورت. بابا افرجوا عنه. الحمد لله. ميكائيليان. نعم يا بيه. عايزك تشوف لي الكهرباء في العربية. مش فاضي الوقت يا بيه. طب أقرب شوي. نعم. قول لي بقى مين اللي قتل مراتي؟ مش فاضي يا بيه. هو ما فيش كهرباء غيري. ايه ده؟ بتقرب مني؟ معلش انا وراكم لحد ما اعرف مين اللي قتل مراتي. وبعدين بقى في الحركات بتاعتك دي يا اخي. ايه سرحان في ايه تاني؟ سيد. ايه؟ انا بحبها يا سيد. بلاش كلام فارغ. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش احساس؟ انا عندي مخ. اخ مخ. اصحى اصحى يا ابني وشوف انت مين. انا مصطفى. هو اللي زي ممنوع من الحب. ما تبصش لفوق. وليه هبص لتحت؟ لانك تحت. دي بنت زغلول بيه. انت بتقفلها في وشي ليه بس يا سيد؟ قلبي عليك يا مصطفى. تقدر تقول لي ايه اخرة الحب ده؟ اخرة الحب جواز طبعا. ازاي بقى؟ انا شاعر انها بتحبني زي ما بحبها. طب ولما تعرف ظروفك مش هتغير رايها؟ ولا انت فاهم انها هتفضل تحبك؟ وليه لا؟ انت بتحلم. مش امك امك. مساء الخير يا اولاد. يسعد مساك يا ام. الله ملك مبلم كده ليه يا مصطفى؟ حتى انت يا امه. انا لحقت اقول حاجه. قولي اللي يعجبك. ما انا بقيت ملطاشه في البيت ده. حق اخدهم بالصوت ليغلبوه. هو فين الصوت ده يا اما؟ من حشم كسوف. وهتكسف من ايه بقى؟ هو اللي اختشوا مات. هو في ايه بس اختشي منه يا اما؟ دوخت روحك ورا بنت اللي قتل مراته. ما قتلش يا اما، ما طلع براءه. وعايز من بنته ايه تاني؟ دي وحدانيه يا اما، ابوها طلع من الحبس وبقى معاها. دي غلبانه يا اما. انت بقى اللي مريش وماشي تشخشخ. احنا مش هنخلص بقى الليله دي. خلاص بقى يا اما. حطها في قلبي وساكته، وقلت اما تخلص مشكله البيت كل واحد يروح في حاله، لكن اتاريك سيئ فيها. بيحب يا اما بيحب. هو اللي زينا له في الكلام ده. الحب ده للناس اللي فايقين واللي رايقين. ندور احنا على حالنا. وبعدين بقى اتلم بقى وشوف مصلحه. هو انا مبعزع يا اما؟ سلمت الشوف يا اخويا. هو احنا قد الناس دول يا مصطفى؟ ليه؟ هو انا مش بني ادم؟ اللي يلبس هدوم اكبر منه تلق عليه ويبقى مضحكه. سيبيني اكبر يا اما، اللي عطاهم يعطيني. ربنا يهديك ويرضيك يا سيد انت واخوك مصطفى. يا سلام، شايف حنيه امك. انت كنت عايزها تكمل الماتش. قلبي عليكوا يا حبيبي، مش نحمد ربنا على اللي احنا فيه. الحمد لله. ده انا قلت الميكا ولادي في الجامعه كان هيقع من طوله. يا سلام، للدرجه دي؟ الكحكه يا ابني في ايد اليتيم عجبه. الله جري يا اما. نفسي اشوفكوا بقى رجاله وارتاح من الشقه انا وابوكوا. ده احنا هنحطكم في عينينا يا اما. تسلم عينك يا حبيبي. مين بقى ميكا يا اما؟ ايوه يا واد، زبون زبون يا سيد. اسيبكوا بقى تشوفوا شغلكوا، مش عايزين حاجه يا اولاد. يا سلام يا سلام يا اما على كوبايه شاي من ايديك الحلوين. خليهم اتنين يا اما. من عينيا الاتنين. انت هنا يا ميكائيليان؟ جيت عشان اصحيك. انا صاحيه قوي يا ميكائيليان. مش باين. ايه يعني لما اكلمك في التليفون عن زغلول؟ عبط. تقوم ترزع السماعه في وشي عشان تصحي. البوليس يا اختي مراقب زغلول، ومش بعيد يكون مراقبك انت. فعلا فعلا، انا حسيت ان وكيل النيابه بيشك ان زغلول اتخلص من مراته عشان يتجوزني. يبقى خلينا بعيد عنه بقى. ده قاعد في الصاله. ابعتي قولي له مش وقته، وما فيش داعي يجي لك الكازينو اليومين دول. وهنعمل ايه مع اصحابنا؟ ضغطين عليا يا ليلي. لكن هعمل ايه؟ لازم استحمل لحد موضوع القتيله ده ما يتنسي. بابا تعال اقعد معايا شويه. ده انا الودي ودي افضل قاعد جنبك على طول. والله ما انا عارف هعمل ايه لما يجي عريس يخطفك مني. خلاص بلاش اتجوز. امال افرح بمين؟ وترضى بعد عنك ان قاعد العريس معانا. بالحق يا بابا، انا في سؤال محيرني. خير يا طوفة؟ بس اوعى تزعل مني. وانت حد يزعل منك يا ام لسان بينقط شات؟ هي النيابة افرجت عنك ازاي؟ هو ده برضو سؤال؟ شفت اديك زعلت مني. انا مش زعلان، بس مش النيابة كانت عايزة تثبت كنت فين ليلة الحادثة؟ ما انا قلت لهم يا عواطف. قلت انك كنت في المطار. ايوة دي كانت كدبة بيضة. طب وايه الحقيقة؟ اتفكت العقدة يا ليلي، القضية اتحفظت. عال خلاص نشتغل بقى احنا واحنا مطمئنين. انا لولا مستعجل كنت صبرت كمان شويه. ليه؟ مش جايز حفظ القضيه ده طعم بيصطادوا بيه السمك. شغلنا حاجه والقضيه اللي اتحفظت حاجه تانية. ايوه، بس بيحصل انه سكه توصل لسكه تانية. ده اذا كنا نايمين. على العموم الاحتياط واجب. امال هتتصل بزغلول ازاي؟ عربيته بتقف قدام مكتبه، هفوت الزق له ورقه على البربريز اللي قدامي. هتقول له فيها ايه؟ تعال شوف بختك عند الشيخ زبيده، قابلني هناك يا حبيبي بكره الساعه 8 مساء. وهيعرف ان انت اللي سايب له الورقه دي ازاي؟ ما هو ما راحش للشيخ زبيده مع حد غيري، ويا ما اتقابلنا هناك. برافو برافو، مكان امين فعلا. يا خبر يا سي بابا، خدوك مخالفه ولا ايه؟ الله، دي مش ورقه مخالفات. تعال شوف بختك عند الشيخ زبيده، قابلني هناك يا حبيبي بكره الساعه 8 مساء. يا حبيبي يعني واحده ست؟ تكونش هي دي اللي كانت سهرانه معاه؟ الو ريجو للاسكان. اهلا اهلا يا معلم. لا في شحنه جايه في السكه. ننساك؟ ننساك ازاي يا راجل؟ مش هنساك. ما تتعبنيش لكرهك. ازاي يا اخي؟ من عناية. طيب مع السلامة، اقفل من عندك. شوقي افندي بسعت البيه. صلحت عربية بنتي؟ واستلمتها سعادة البيه. وعربيتي بعدت جبتها من البيت؟ بتستنى ساعتك على الباب يا سعادة البيه. سلام عليكم. مع السلامة يا سعادة البيه، مع الف سلامة. هتكسر اليمين كله يا بيه عشان تخرج. ايوه. ايه ده؟ يا ليلة مش خلصة. تعال شوف بختك عند الشيخ زبيدة، قابلني هناك يا حبيبي بكرة الساعة 8 مساء. حبك بورساميك الآن. يا داهية لا تكون بنتي قرت الورقة دي، ما هي فوش اللي بيسوق، لازم قرتها. الله، مالك يا بابا؟ انت قريت الورقة اللي في العربية؟ ايوه يا بابا. انت بتشكي في ابوكي؟ ما انا قريت جوابها. جوابه مش جوابها. اللي ساب الورقه دي في العربيه واحد صاحبي، راجل مش ست. لا مؤاخذه يا بابا، ده بيقول لك يا حبيبي. انت مصممه على الشك فيا؟ لا يا بابا، ده انا عملت اللي ما تعملش عشان اساعدك. رميت روحي في السجن عشان ما تزعليش، بتحرق عشان انور لك حياتك. يا بابا أبقى عاوز أفرج عن نفسي وابكي، ما أقدرش أبكي، أحبس دموعي لا دمعة تنزل من عيني تجدد حزنك على أمك. سامحني، أنا أسفة يا بابا. ليه عواطف؟ ليه تقلب المواجع فيا؟ ليه تشك فيا عواطف؟ أنا أعرف ست بعد المرحومة أمك. الو؟ ايوه يا فندم، تليفون عشانك يا بابا. مين يا عواطف؟ واحده ست. ست؟ اتفضل. الو، يا ترى فاكر صوت مين ده؟ الشقه لسه في التشطيب. شقه ايه اللي بتكلمني عليها؟ ده انا بلبل من البلابل. نسيت كازينو البلابل؟ ايوه، كلمي المكتب يحجزوا لك الشقه اللي انت عايزاها. احجز لي روحك. مع السلامة. قفل السكة. بيكلمني عن الشقة. لازم بنته قاعدة قدامه. هو بيخاف منها ولا ايه؟ بيخاف عليها من الهوى. ملناش حق نكلمه في البيت. عامل ايه؟ اديته ميعاد عند الشيخ زبيدة، ما جاش ولا سأل فيا. وانت مش كلمتيه في المكتب؟ اتهرب مني. هو ناوي يزوغ بالفلوس اللي خدها؟ ودخل في المناقصة اللي دفعنا الفلوس عشانها. ده بيبني عمارة بفلوس اصحابنا اياهم. لكن ده بعده، دي مسألة حياة وموت. ده أنا ههد العمارة على راسه. تعرف ميكاليان، أنا كنت خايفة أتصل بيه. هتخافي من إيه؟ البوليس والنيابة عارفين إن ليكي علاقة قديمة بيه، والحبايب لازم يرجعوا لبعض ولا إيه؟ طبعا، ومادام بيخاف على بنته بالشكل ده نكلمه في البيت دايما. مش هتلحقي تكلميه. إزاي؟ هو هيجي للجري. تفتكر؟ عشان يترجاكي ما تكلمهوش تاني في البيت. وايه كمان؟ الحب القديم، ما انت قلبتي عليه المواجع. انت بتضحكي على ايه؟ عليك يا حبيبي، فضلت معصلك ودي جتني برجليك. انت وحشاني يا ليلي، لكن ايه يا ابو الزغليل؟ مش انت اللي بعدت عني. ما انت عارف الظروف اللي منعتني عنك. ما انا كمان عندي عزة نفسي يا ليلي. عشان كده كنت بتهرب مني؟ ده ابدأ. نبقى خالصين. من امتى بقى بتكلميني في الفيلا؟ اعمل ايه؟ وحشتني قوي يا حبيبي. ما قدرتش على بعدك. ما تعملهاش تاني الله يخليك. طب وعدني ما تغيبش عني تاني. ما خبيش عليك يا ليلي، انا بحبك. انا عارفة انك بتحبني. وانت يا ليلي لسه بتحبيني؟ انت بتشك في حبي؟ يا كدابة. صدقني يا زغلول. مش هتضايق يا روحي. قولي بقى، هتنفذ كل طلباتي؟ انت تأمري يا ستليلي. مش المناقصة ريست عليك؟ الحمد لله انا قدمت ارخص سعر حسب اتفاقنا. سيبك من اللي فات، احنا ولاد النهاردة. هتروح السحرة الغربية امتى؟ هنبتدي الشغل قريب بإذن الله. شغلنا احنا. لا سيبك من مكليان ده ولا ايه؟ ازاي يا زغلول؟ انت مش اتفقت وقبضت؟ لا انا رجعت في كلامي. ليه يا حبيبي؟ بخاف على بنتي يا ليلي. عايزني خصمك؟ انت حاجة والشغلانة دي حاجة تانية. لا لا لا يا زغلول، انا والشغل حاجة واحدة. يبقى مش هنتقابل. هدوس على قلبي يا ليلي. اسمع انت، انت تعالى اسمع. ايوه انا جاي اهو. اهلا يا بيه. انت فين يا بيه؟ انا مستعد ارجع الفلوس اللي خدتها. هو دخول الحمام زي خروجه؟ ما انا مش ناوي امشي في السكة دي. بعد ايه؟ ايه هو الشغل معاكم بالعافية؟ وطي صوتك يا بيه، لا تروح في داهية. ما انا ما عملتش حاجة تودي في داهية. انا حصبر عليك يا بيه، فكر على مهلك. وبعدين وبعدين ضميرك بنتي ما كان من الأول. الشيطان شاطر، الطمع يا زغلول. ربنا اداك وانت ما استكفتش. كنت عاوز أأمن مستقبل بنتي، ما لقيتش المستقبل اللي في الطين. هديني بحاول أطلع منه. بعد إيه؟ أنا ما غلطتش لسه، بس خطيت أول خطوة يا فالح، مش هخط التانية. أنا بعد ما ترميت في السجن وسبت بنتي لوحدها في الفيلا، الخوف ملاني عليها. تصورت إيه اللي هيحصل لما إذا إيه؟ لا لا لا لا بابا. ها عاطف، مالك يا بابا؟ لا لا ما فيش يا بنتي. ما فيش إزاي؟ في حاجة تعبك؟ بخاف من الموت بعد الشر. بخاف يبعدني عنك واسيبك قبل ما اطمن عليكي، قبل ما افرح بيك يا بنتي. لا بلاش السيره دي يا بابا. هو ده اللي تعبني. الو، زغلول بيه موجود؟ ايوه يا فندم، تليفون عشانك يا بابا. مين يا عواطف؟ واحده ست. انا معرفش ستات، معرفش ستات. اقفل السكة. قفلت السكة. ده بيصرخ. خليكي وراه كده لحد ما يقول حقي برقبتي. ده حالته سيئة قوي يا ميكائيليان. ما احنا حالتنا اسوأ يا ليلي. اصحابنا ابتدوا يشكوا فيا انا. مش ممكن. شوفي بقى لنا قد ايه واقفين وما بنتحركش. فعلا. واللي بيشتري بضاعة لازم يستلمها، ودول دافعين تمنها مقدم. لكن دي صرخة زغلول معناها انه واقع مع بنته. صعبان عليك يا حلوة. أو يا ميكائيليان. ما بقالوش صدر حنين غيرك يا ليلي. مسكين واقع بين نارين، نار بنته ونار حب. ومين فيكم اللي حيكسب؟ انتي ولا بنته؟ عيب يا ميكائيليان، دنا ليلي. انا اراهن عليكي وعمري. هو عمرك بيشغلك؟ يساوي كتير من غير شخلله. طب ما تراهن بحاجة تشخلك. انت تستاهلي مال الدنيا كلها. كلام كتير وفعل ما فيش. ده احنا اول ما نسلم دفعة واحدة من البضاعة هنشخل الشخلالة. ايوه جاي اهو. ازيك يا مكليان؟ انت فين من زمان يا بيه؟ عايزين نصف اللي بينا. انا جاهز، بس يكون في علمك انت بتعرض بنتك للخطر. بنتي؟ ما نطولش هنا، نتقابل عند الشيخ زبيدة. حاضر. امتى؟ يوم الخميس اللي جاي الساعة 8 مساء. ألو، ريجو للإسكان أفندم؟ على خيرة الله. بص شوفني، اسمع، أول ما توصل المركب ادينا خبر. ألف شكر. خلاص اديني خبر أول ما توصل. ما تتعبنيش لكرهك. مع السلامة يا سيدي. مين؟ في حاجة شوي؟ مساء الفل يا فيضان، يا بحر يا غريق. لا بحر ولا فيضان. أنا بعيد زي الكتكوت اللي واقع في طينة مش عارف يخلص منها. كلام إيه ده يا زغلول بيه؟ دي الأشياء معدن والحمد لله. بيتهيألك يا بيد الفلوس زي النطرة. هديني غرقان فيها. يا سعادة البيد، المركب على وش وصول. مركب إيه؟ الله خبر يا سعادة البيه، المركب اللي عليها رسالة الحديد والأسمنت. إلهي تغرق قبل ما توصل. يا سعادة البيه انت ناسي، دي الرسالة وقع علينا ب275,000 دولار. هشتري بنتي بكل اللي حلتي. مالها الست عواطف يا سعادة البيه؟ عيانة بابوها. نعم عيانة بابوها. انت بتعرض بنتك للخطر. قصدك يا مكليان؟ يعني ما انتش عارف. بتهددني وبفكرك بقتل مراتك. انا مش ناسي. يعني اللي حصل لمراتك ممكن يحصل لبنتك. لا لا لا، قتلت مراتك. لا مش انا، مش انا. عرضتها للموت. يا ريت اعرف مين اللي قتلها. لا انت ما تعرفوش. ما اعرفوش، ما اعرفوش. ولو عرفته هتعمل ايه؟ تقدر تبلغ عنه؟ ما هي دي محنتي. ما قلتليش عايزاني ليه؟ وحشتني. ما تشوفيش وحش. يا ترى وحشتك زي ما وحشتني؟ القلوب عند بعضيها. وقفت هنا ليه؟ عندك مانع نتمشى على النيل؟ بتضحك على ايه؟ اللي ماشي عايز يركب واللي راكب عايز يمشي. قول يا مصطفى، انتوا ما عندكمش عربيه؟ ازاي بقى، ده احنا عندنا حته عربيه. انما ايه، ما شفتكش بيها ابدا. وعايزه تشوفيني بيها كمان. ليه لا؟ اصل ابويا ما بيسيبهاش ابدا. ماركتها ايه مصطفى؟ ملهاش ماركه. ازاي بقى؟ اصل ابويا بيدندشها كل يوم يغير فيها حاجه. طب يلا بينا. حاجه ساعه حاجه ساعه حاجه ساعه. اتفضلي. ميرسي مصطفى. نعم. تعرف اني ما بحسش بالراحه الا وانا معاك. انا دايما تحت امرك. مش باين ليه يا عواطف؟ ما اعرفش ليه كل ما بقرب منك تبعد عني. الاجازه هي السبب. قربت تخلص يا ستي وهشوف بعض كل يوم في الجامعه. ما تهربش من سؤالي وجاوبني بصراحه. انا انتي انا ايه مصطفى؟ انتي دايما معايا حاضره وغايبه. نعم. عن اسمك. الله مصطفى، مصطفى رايح فين؟ الظاهر انا غلطت. بالعكس، يا ريت اللي قلته اسمعه منك تاني. عذري يا عواطف اني كل ما بشوفك بتصور احلامي جوايا. خليها تنطق تتكلم. لسانها محبوس. ايه اللي حبسه؟ الخوف. من ايه؟ من شبح بيطاردني. انسى. انسى ازاي؟ انسى ازاي وهو عايش معايا؟ العجيب ان ظروفنا واحده. واحده؟ شبح قديم بيطاردني، اني نسيته وانا صاحيه بيجيلي وانا نايمه. امي، امي يا مصطفى بشوفها كتير، بتفكرني بكل اللي جرى، الموت والفضيحه. لكن مين القاتل؟ مين؟ الشيخة زبيدة بتحضر سيادة. ما انت سبقتها وحضرتني. من غير زفة. أصل سيادة عنادية، إنما أنا بقى مهاوي. وطي صوتك. طمن، ما حدش هيسمعنا. ما احنا بنتقابل هنا ليه؟ عشان نقول واحنا مطمنين ولا من شاف ولا من دري. قول بقى يا زغلول بيه. نقول قولك يا مكليان. أنا كل اللي أنا عايزه تنفيذ الاتفاق اللي بيننا. وإن ما قدرتش أنفذه. هتقدر يا زغلول بيه. أنا لما اتفقت معاك كنت زي المتخدر. وإيه اللي فواك؟ أنتم. إحنا قتلتم مراتي. ابعدني عن الكلام ده. إزاي بقى؟ اللي قتلها له مصلحة في قتلها يا زغلول بيه. تقصد مين؟ اللي خدت فلوسهم وضحكت عليهم. ما أنا ما ضحكتش على حد. نفذت طلباتهم؟ لا. وعملت إيه بفلوسهم؟ فلوسهم، فلوسهم في الحفظ والصوم. لا، ده انت شغلتها في الاستيراد وبتبني بيها عمارات ودخلت بيها المناقصية. على عموم الفلوس اللي خدتها منهم جاهزة. ما هي فلوسهم هي اللي ولدت كل الزيطة دي، ولسه يا ما حتولد. أسره، أنا مش هنفذ الاتفاق ده. أمال مين اللي حينفذه؟ شوف لكم حد غيري. هو في حد غيرك لست عليه المناقصة؟ لا يا سيدي. والفلوس اللي دخلت بيها المناقصة خدتها من مين؟ منكم. وديناك الفلوس دي ليه؟ عشان أدخل المناقصة. بس كده؟ ما هي المناقصة دي هي اللي حتدخلني الصحراء الغربية. عشان تبني للقوات المسلح؟ طبعا. وإيه كمان؟ عشان أقوم بالعملية الوسخة دي. ما كانت نظيفة. أنا بقى مش هعملها. ما تقدرش، ده احنا عندنا وصل بالمبالغ اللي خدتها. بلوه وشربوا ميته. تفتكر أصحاب الفلوس هيسكتوا؟ يعملوا ما بدلهم. هم قبل كده قتلوا مراتك. انت ايه بتهددني؟ لا لا، انا بنصحك وما على الرسول الا البلاغ. ثم تفتكر لما تغدر بينا انا وليلي هنسكت؟ مش ممكن. انا ساعتها هقول عليا وعلى اعدائي. انا قلبي عليك يا ابو الزغانين، ما خفتش على روحك، خاف على بنتك يا اخي. بنتي؟ وضب امورك وابتدي العمل. سيبك من الفوقان يا راجل، الفلوس تخدر اصعب طور يا زغلول بيه. ها؟ المعلومات المطلوبه هتوصل امتى يا زغلول بيه؟ وبعدين اخلص ازاي من اللي انا فيه؟ نفسي اعيش نظيف. وان ما قدرتش تعيش نظيف، اموت نظيف، انتحر. وبنتك؟ مش موتي ارحم لها. وتسيبها لمين؟ لها رب. دي مالهاش حد غيرك. خايف عليها، خايف عليها. وحد جبرك؟ اصل انا شفت اللي ما حدش شافه. يا ما ايديا اتشققت من الجبس والمونه، يا ما نمت على الرمل في عز الشتاء جنب ركه النار تحت العماير اللي بنبنيها. جريت مع اللي جريوا. وقعت. غلط. هي تبتدي بنزوة وتنتهي بمحنة، ملهاش لا أول ولا آخر. نفسي أصلح الغلط. إزاي؟ ده ربنا بيغفر ويرحم. للأسف الناس اللي وقعت معاهم مش هيرحموك. يعني أعمل إيه؟ أسيب البلد؟ هتلاقيهم وراك مطرح مطبوع. ده ظلم، ظلم. ها؟ الست تايهة إيه بقى اللي متوهة؟ أنتم الاتنين. أنا ومين؟ أنت وبابا. طب أنا متوهك إزاي؟ في الأحلام اللي لسانها محبوس من الخوف من الشبح اللي بيطاردها، وموت أمي اللي محدش لحد دلوقتي عارف مين اللي قتلها. ريحي روحك. إزاي؟ خليكي في النهاردة يا عواطف، وبص لبكرة. امبارح والنهاردة وبكرة عندي كله متلخبط على بعض. إزاي؟ انسبت امبارح بكل ألامه بواجهه النهاردة. بابا مليه الخوف وبينهار لدرجة البكاء. ليه؟ ده السؤال اللي بيحيرني. عجيبة. وفجأة ينتفض ويبقى زي الأسد ويصرخ أنا حفتري، أنا حكسر الدنيا. أبوك قطعا بيمر بأزمة عنيفة. يا ترى الأزمة دي سببها اللي حصل امبارح، ولا حاجة جديدة النهاردة، ولا إيه تاني؟ تكونش الست اللي بتكلمه دي هي سبب الأزمة؟ جايز، لكن في سر ورا الأزمة دي، سر كبير. لكن إيه هو السر ده؟ قوليلي بقى، أنت ناوي تشتغلي في البوليس؟ ايوه كده يا عواطف، اضحكي اضحكي، عيشي حياتك وبطلي تجري ورا الاسرار. ده ابويا يا مصطفى، وبخاف عليه. تخافي عليه من ايه؟ من الازمه اللي هو فيها. وانت بقى اللي هتحليها؟ وليه لا؟ انت اصلك خيالك واسع، يعني بتصور ان في ازمه مش موجوده، بس عايزه تلاقي لها اسباب على كيفك. انا بدور على الحقيقه. الموضوع بسيط ومش محتاج لكل الفلسفه دي. ازاي بقى؟ راجل مراته اتقتلت بعد عشره طويله وما قدرش يعرف مين اللي قتلها، ما يبقاش في ازمه ازاي؟ وما ظهرتش الأزمة دي غير اليومين دول؟ ممكن الإنسان يداري أزمته فترة معينة، بس هيجيله يوم ما يقدرش وغصب عنه يعبر عن أزمته بأي تصرف. يعني أزمته مش هتتحل إلا لما يعرف مين اللي قتل ماما؟ ده تصوري. طب ما بيحاولش يدور على اللي قتل مراته ليه؟ ومين قالك إنه ما بيدورش؟ ثم أنت فاهمة إن البوليس ساكت؟ ما هي القضية اتحفظت. مش مهم، يمكن حفظ القضية ده يكون طعم علشان المستخبي يبان ويظهر على وش الأرض. تفتكر كده يا مصطفى؟ اللي أعرفه ان البوليس في الظروف اللي زي دي ما بيسكتش. يعني البوليس لسه بيدور على القاتل؟ طبعا. يا ترى القاتل هيطلع مين؟ اجرى لك ايه يا عواطف؟ لا بقى، سيب البوليس في الحته دي يشوف شغل. ها، مش نروح بقى؟ مستعجل ليه؟ جعان. طب تيجي نروح نتغدى في كازينو؟ كازينو؟ يا نهار زي بعضه. ليه؟ دي تبقى حوسه. حاسه ايه يا مصطفى؟ حوسه كبيره قوي. انا مش شايفه فيها اي حاجه. انت اصلك بتاخدي كل حاجه سهله. يا سلام. طب وايه الصعب بقى في اننا نتغدى سوا؟ الحساب. ايه حساب الغدا؟ لا لا انا ما مش قصدي حساب ايه غدا ايه يا عاطف. ده لا انا اكبر من هذا بكثير يعني. امال حساب ايه اللي هيشوفونا في الكازينو؟ مش هيطلبونا بالحساب؟ انتوا هنا بتعملوا ايه وايه اللي مقعدكم سوا وايه؟ طب هما مالهم؟ ما هو كلام الناس كتير بقى يا عواطف. بلاش كلام فارغ. لا لا يا عواطف انا تهمني سمعتك جدا. يلا بينا يلا بينا كل واحد يتغدى في بيته. طب يلا. تعالى تعالى معايا عشان اوصلك تاني. يو طب فيها ايه دي بقى كمان؟ ما قلتلك يا عواطف سمعتك. بقول لك ايه ما تحبكهاش بقى يا مصطفى. اشوفك بكره في الجامعه. مع السلامه. بتغدي كويس في بيتكم. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير يا عواطف. مساء النور يا بابا. انت لسه صاحيه؟ مستنياك. اتاخرت عليك. ولو يا بابا لازم اطمن عليك. طب يا حبيبتي اطلعي نامي بقى. وانت يا بابا؟ انا داخل المكتب. انت مش لسه جاي من الشغل يا بابا؟ هو الشغل بيخلص يا طوفة. طيب تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله حبيبتي. بابا. ايوه حبيبتي. مفيش اخبار جديده؟ عن ايه؟ عن حادثه ماما. ماما هي اللي فكرك بالحادثة دلوقتي؟ قلقي عليك يا بابا. وليه القلق يا عواطف؟ انا عارفة انك في ازمة يا بابا. ازمة ايه بس؟ ما تخبيش علي. انا ما بخبيش عليك حاجة ابدا. وحادثة ماما مالها؟ مسيرك هتعرف اللي قتلها. هو ده سبب ازمتك؟ ما انا الحقيقة مش هرتاح ابدا الا لما اعرف مين المجرمين اللي قتلوها. ما تفكرش كتير. مسير البوليس هيعرف القاتل. البوليس؟ ها؟ مين؟ استنى هرد واقول لحضرتك مين يا بابا. لحظة واحدة. الو مين كده؟ حاضر. طيب ثانية واحدة. تليفون يا بابا. مين يا عواطف؟ ست ايام. ست؟ اتفضل يا بابا. الله انت رايحة فين؟ انا طالعة نام. مش قلتلك بلاش تليفونات في الفيلا؟ مين انت وحشتني يا كدابة. الحقيقة بقى انت اللي وحشتيني. كنت سألت عليا؟ ما انا كنت مشغول يا ليلي. صلحت العربية؟ يعني مش عارفة. على الله ما تعطلش تاني وتزعلني. لا طمني. ومدام العربية تصلحت ما جيتش ليه؟ هو انا اقدر استغنى عنك؟ امتى بقى هنجدد ايام زمان؟ من بكره. بس اوعى تكون بتكذب تاني. هو انا اعرف اكذب؟ انت نسيت ولا ايه؟ انا ما بنساش حاجه ابدا. مش فاكر ليله ما كنت معايا ورحت تقول انك كنت طول الليل في المطار؟ اوه فكريني بحاجه عدله. ليه؟ هي كانت ليله وحشه؟ مش الليله. امال ايه؟ المصايب اللي حصلت بعدها. ربنا ما يعيدها. قول لي بقى هتجيني امتى؟ بكره باذن الله. باي باي. مع السلام. الو الو يا السماعه كانت مرفوعه ولا ايه كده يا بابا؟ هي دي بقى اصحابك اللي كنت سهران معاهم؟ يعني بتخون امي وهي حيه كمان وهي ميته؟ عواطف ما بترديش ليه؟ مفيش حاجة. هو في حد يعيط من غير سبب؟ أبدا. افتكرت ماما. محدش بقى يا بنتي كلنا لها. كل شيء يتعوض إلا الأم. ما تتعوضش أبدا. ما تتنسيش. هي خديجة تتنسي؟ الدنيا ياما بتنسي يا بابا. أنا إذا نسيت الدنيا كلها ما انساش خديجة أبدا. كده أمال ست الناس. ايه يا شوقي في ايه؟ لا فندم بيقولوا رساله الفراغ بايظه. يبقى الموردين عملوها فينا وضحكوا علينا. ما هو احنا المسؤولين يا زغلول بيه. احنا مالنا؟ مش احنا اللي بنستوردها يا سعاده البيه. لا انت مالك مرعوش كده ليه؟ ما هو انا اللي مسلكها. هي الرساله مش خرجت من الجمرك سليمه؟ ايوه خرجت يا سعاده البيه. وعندنا شهادات انها سليمه. ما تتعديش لك. ايوه عندنا. يشوفوا بقى مين اللي فسدها. هيكون مين يعني؟ التخزين يا شوقي. التخزين؟ اللي اشتروها ما خزنوهاش كويس، حطوها في تلاجات بايظه. يا زغلول بيه انا عايز. انت معايا ولا معاهم يا شوقي؟ معاك يا بيه. خلاص حط ببطنك بطيخ خصيف. احنا في شادر بطيخ وشمام يا سعادة البيه. الله دي ناس كتير اتسممت. هقول له طور يقول لي حلبوه. يا بيه انت حاطت ايدك في مية باردة. انا قلبي واقع يا جدع. افرط طولك وقوي قلبك. انت بتشتغل مع زغلول. ما هي مرة تصيب ومرة تخيب يا سعادة البيه. انا ما فيش حاجة تخيب عندي. ولو صحيوا بقى للرسالة اللي هتيجي. ما هم لازم يصحوا. الله. بتضحك على ايه يا سعادة البيه؟ بضحك على عبطك. مادام مطمن كده طمني معاك. الله يخليك. الرسالة اللي جاية هتأكد ان مالناش ذنب في اللي حصل. ليه يا سعادة البيه؟ ما الرسالتين مش زي بعض ولا ايه؟ هو انا يضحك عليا مرتين؟ انا صاحي اول مرة دي والرسالة لازم تيجي زي الفل. ايه؟ استريحت؟ يا سلام. انا عارف سموك زغلول بيه ليه؟ كنت عاوزهم يسموني ايه يا شوقي؟ انا خايف اقولها لك يا سعادة البيه تزعل مني. قول قول ما تخافش. كان لازم يسموك مية. ايه؟ مية من تحت تبني يا فندم. أم سيد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ حانف. الحمد لله. طمنيني. عملوا لنا غسيل معدة وإحنا خرجنا إلا المعلم شحاتة. إلا المعلم شحاتة ليه؟ لسه تعبان. تعبان؟ أنا مش الفراخ اللي كلتوها هي نفسها الفراخ اللي كلها؟ أيوة يا أستاذ حانف. هقول لك إيه. الحمد لله الحمد لله على سلامتك وسليمة بإذن الله. يسمع منك ربنا. خليتك بعافية. الله يعافيك أم سيد. أيوة يا أستاذ حانف. مش عايزة أيها حاجة. مستورة والحمد لله. أنا رقبتي ليكو. ما عدمكش. نخليك لوقت عوزة. مصطفى مصطفى. صباح الخير يا عاطف. صباح النور. بقالك يومين ما جيتش الكلية. شغلتني عليك. كنت في المستشفى. ليه؟ كان عندك إيه؟ حالة تسمم. مش أنا لوحدي دي العيلة كلها. تسمم؟ يا ساتر يا رب. من ايه؟ من الفراخ. فراخ؟ ايوه الفراخ المستوردة. ابويا لسه في المستشفى وحالته سيئة. ربنا يشفيه. وان مات بعد الشهر سلامته الف سلامة. مش عارف اعمل ايه في اللي استورد الفراخ دي. ربنا يجيب العوائد سليمة. امك فين يا مصطفى؟ امي هي اهي بتطبخ في البيت يابا. وسعيد فين؟ زمانه جاي من الكلية. ربنا ينجح مقاصدكم. خلي بالكم من امكم. ابا ايه ده؟ ابويا ماله يا مصطفى؟ ابوك مات مسموم يا سعيد. عبد الوهاب محمد. تأليف كمال إسماعيل. ألحان عمار الشريعي. مونتاج محمد أبو طالب. غدا أشياء لا تباع للمخرج سمير عبد العظيم. مع تحيات داليا رشدي.